حدثنا نصر بن علي قبل وحال من سياد المكان. العبارة دي عبارة دقيقة، نبهني الشيخ أيمن من المرة اللي فاتت أن العبارة دي تحتمل أنها لا يكون فيها حمل من أول الاغتسال التكتيم إلى القبر. الذي نص عليه أنه المسلم على كل سنة واجب المسلم يصلي أن يلين النساء. ماذا بقى؟ يلين حمل المرأة من محل موتها المكان الذي ماتت فيه إلى مغتسلها تغسل. هذا أول محل يصلي من قبل المسلم، ومن مغتسل الاغتسال إلى النعش. ثم يأتي دور الحمل إلى الصلاة، ومن الصلاة إلى القبر. هذا يسمى فيه جنس نص عليه منهج النووي، نص عليه الموضوع أن هذا يسمى فيه يندب أن يسمى واجب، يندب أن يكون حمل في هذه المرحلة للرجال غير النساء لقوة الرجال، نص قالوا لقوة الرجال. ثم عندما يصل الرجال إلى القبر، القبر بالنعش يضعونه بحيث يكون رأس الميت أو الميتة عند رجل القبر، يقوم بتسليم النعش من هذه النقطة من هذه المرحلة إلى من في القبر، يقوم بذلك النساء وهم الذين اللائي يحملن الأرضات وحال ثيابها في مراحل يسمى فيها المرأة أنها تحمل المرأة هو من موتها من محل موتها إلى محل نعشها إلى مغتسلها، ومن مغتسلها إلى نعشها، ومن وضع عند القبر إلى تسليمها لوضع القبر وحل ثيابها. هذه يسن للمرأة أن تسلم للنساء أن تسلم للنساء. أما الحمل من الاغتسال إلى الصلاة ومن الصلاة إلى القبر فيسن أن تسلم للرجال. والعبارة التي فيها في مرسلتها خطأ هذا ليس كله للنساء، بل بعض النساء لازم وبعض الرجال. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، رزقنا الله بشكل يمكن أن نتخيل فيه اللحد والشق. هذا الشيء يمكن أن يتخيل فيه اللحد والشق. يقول ان في كرة مصر لانه توجد في باطن الارض ما يبنى على سطح الارض، بنى على سطح الارض اراد ان يفصل الميت في القبر، يحتاج الى رفع سقف القبر حتى يستهدفه. هذا الرفع للبناء لا لغرض التعريف ولا اي شيء، ولكن لغرض فقط تسهيل الدخول. على هذه الارض الخرافة، قال ذكرت ذكر أنه وجد في الكتاب الأول يعني التوراة. الكتاب الأول عندهم بقى التوراة اللي هو العهد القديم والجديد اللي هو يعني التوراة أنها تربة الجنة، يعني من تربة الجنة، كما نقول نحن مثلا أن روضة النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة أو أن الحجر الأسود من الجنة. هم قالوا عندهم أساس التوراة تقول أن هذه التربة التي تمس من الجنة. فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك، من كاتب؟ عمرو بن العاص. كاتب يعني أرسل مكتوبا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، وقال قصد ذلك هو كتبه ولا أمنع. فكتب إليه أي عمر: إني لا أعرف تربة الجنة إلا بك. إذا كانت تربة خلاص صدقناها، يعني كلام أهل الكتاب نرويه ولا نكذبه ولا نصدقه. لو صدقنا خلاص إذا نحن بنا إحنا نحن أول أهل المؤمنين نحن أهل الجنة. إذا كانت أهل الجنة تفكرت بس جاء المسلمين يسر الله خيركم هذه أرض الجنة المسلمين. قال عمر: إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين، أجعل منها لأوكلاكم يعني. ولو وجدت بناء في أرض مفضلة ولم يعلم أصله ترك، يعني مثلا دخلنا أرض مفضلة جدا وجدت فيها بناء ولا نعرف هل هو من صنع المسلمين ولا كان قبل ذلك، قال ترك الاحتمال أن يكون بحق، احتمال أن يكون وضع بحق قبل تسييرها، قبل أن توقف، قبل أن تكون سليما يعني موقوفا. الممنوع هو أن تضع في الأرض المسبلة بناء حتى لا يضيق على المنتفعين، ترى أن ارتفاع الشيوع بين كل المسلمين أو على كل طبقة من الطبقات الموجودة عليه. لو كان البناء سابق على التسجيل على الوقت يقرأ، فهذا البناء لا أعرف هل هو قبل الوقت ولا بعد الوقت يقرأ. ولو وجد بناء في أرض مسجلة ولم يعلم أصله قبل التسجيل أو بعده ترك، ماذا الاحتمال أن يكون وضع بحق قبل التسجيل؟ ما وضع قبل التسجيل بحق وما وضع بعد التسجيل ليس بحق، قياسا على ما قرر في الحماس.